الحمد لله رب العالمين يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اجعل اولنا هذا النهار صباحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واسمعنا فيه ما يسر نفوسنا وثبت علينا ديننا وعقولنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وارزقنا عند الموت شهادة وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله يفتح ابواب السماء لقبول الدعاء في اربعه مواضع عند رؤيه الكعبه وعند نزول العيس وعند التقاء الصفوف للقتال في سبيل الله وعند إقامة الصلاة والوقوف بين يدي الله. مواضع أربعة مواضع أربعة تفتح فيها أبواب السماء لمن أراد أن يدعو الله. تفتح أبواب السماء لمن دعا. الموضع الأول عندما تقع عيناك على الكعبة المشرفة حتى رؤيتها فيه القبول، حتى الرؤية ذاتها فيها القبول. وكان المواضع عندما ترى المطر نازلا من السماء وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وانشر رحمته وهو الولي الحميد. الموضع الثالث عندما تلتقي الجيوش وتلتحم الصفوف وتسقط الألسنة وتنفق الأسنة وتخطر السيوف على منابر الرقاب. إذا التقى الجمعان فاعلم بأن السماء قد فتحت أبوابها. الموضع الرابع عندما تقام الصلاة فاعلم بأن لك دعوات مستجابة عند من لا يعقل ولا ينام. يا أيها الموحدون من الرشيد من الشهيد من المجيد من الحميد من الصبور من الشقاء من العفو من الوجود إلهي يا إلهي لا إله يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجوب العاصين بالغفران يا من يجيب العبد قبل سؤاله ويجوب العاصين بالغفران وإذا أتاه الطالبون لحفره سفر القبيح أجاد بالإحسان أنا إن بكيت فلما نام على البكا فلطالما استغرقت في العصيان أنا إن بكيت فلما نام على البكا فلطالما استغرقت في العصيان يا واحدا في ملكه ما له ثاني يا من إذا خلص يا مولاي لباني أنت كيف انساك كيف انساك يا واحدا في ملكه ما له ثاني ما له ثاني ما له ثاني أنا إن بكيت فلا الألام على البكا فلطالما استغرقت في العصيان. لا إله إلا الله ولا يريد مغلم الآن يسجل الآن يسجل فلطالما استغرقت في العصيان يا واحدا في ملكه ما له ثاني ما له ثاني يا من إذا قلت يا مولاي لباني لباني أنسى أنسى فتذكرني في كل نائبة فكيف أنساك كيف أنساك كيف أنساك كيف أنساك يا من لست تنساني يا من لست تنساني ابن آدم ابن آدم إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله ابن آدم إذا سألت فقل يا الله إذا استعنت فقل يا الله إذا توكلت فقل يا الله إذا منت على فراش المرض فقل يا الله إذا دخل عليك ملك الموت فلا تفزع ما دمت فقل يا الله يا الله يا الله واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول الحبيب المصطفى الذين تحبس الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ونسل الحلال والحرام من استطاع منكم أن يموت بها فليموت فإن من مات بالمدينة كنت شهيدا له وشفيعا يوم القيامة من مات بمدينة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان الحبيب شهيدا له بالجنة وشفيعا له يوم الزحام فإن أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة سيدنا محمد أتدرون ما هو أول سؤال يسأله النبي من ملائكته بعدما يقوم من قبره ولا عن فاطمة بنته، انما حول الملائكة كيف حال امتي، كيف حال امتي، اليس هو القائل لا يصيب احدكم من شوكة فما دونها الا وجدت الم ذلك في قلبي. لا اله الا الله، وجدت الم ذلك في قلبي، نفسي لك الفداء يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا داعيا للواحد الديان يا هازما للبغي والطغيان يا رافعا فوق العدالة عاليا ومؤذنا في الناس بالقرآن. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت المسائل وما ناحت على الأيس الحمائل، أما بعد فيا حراس الإسلام وحراس العقيدة. أيها سادتي الأعزاء، أقدم لحضراتكم في مقامي هذا الدروس المستفادة من قصة الذبيح إسماعيل جد الحبيب محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. أيها الإخوة الأعزاء، إلى صارة الصافات ومع الدرس 87 بعد 100 الثالثة، هيا بنا إلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيها السادة الأعزاء، هذه الآيات البينات نستنتج منها 4 دروس. أحدها في العقيدة، وثانيها في التربية، وثالثها في الاقتصاد، ورابعها في الجهاد. أما درس العقيدة فنراه متألقا متلألئا في ثنايا قوله تعالى قال يا أبت افعل ما تؤمر. وتعالى المناقش هذه الآية نقاشا هادئا، فإن القرآن لفظ خامل ومعنى به قائم ورباط بينهما ماضي، لفظ ومعنى ورباط. اللفظ خامل والمعنى به قائم والرباط بينهما ماضي. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ابنه الوحيد يرى في المنام انه يذبح، لو لم يكن نبيا لقال انها اضغاث احلام. اصبح ابن الوحيد لو اجتمعت السماوات والارض على ان يامروني بذبحه ما نفذت لهم امرا، انه ابني فلزة قلبي وثمرة فؤادي، ولكن لما كان الامر هنا هو مالك الملك وملك الملوك إسماعيل إنما خرم خطابه فناداه بعنوان الجنية ولم يقل له يا ابني إنما قال يا بني. والفرق بين البني وبين الاب أن بنيا هذا مصغر ابني والتصغير هنا تصغير شفقة ورحمة وحنان يدعوه لتنفيذ أمر الله ولكن لا بأسلوب الغلظة ولا الفظاظة إنما يدعوه بأسلوب يسيل رحمة وحنانا ويتقاطر نورا ورحمة يا بني يا فزة كبدي إني أرى في المنام أني أذبح ولم يقل إني رأيت في المنام إنما قال إني أرى وهناك فرق بين رأى ورأى فرأى فعل ماض مضى وانتهى أما أرى فعل يدل على الحاضر المشاهد وكأنه يريد بذلك أن يستحضر صورة ما رأى في المنام لينفذ الأمر الله بدون تأخير ولا رفق ولا تغيير إني أرى إني أرى استحضر الصورة كأن المنام سرير يمشي أمامه الآن فإذا كانت الرؤية نافلة أمامه حاضرة أمامه فكيف يغير ما أمر الله ولم يقل إني أسبحك إنما قال إني أذبحك وهناك فرق بين يسبح ويذبح يذبح فيه فئران وفيه إسراف دموي وفيه جبروت أما أذبح ففيه رحمة وفيه مس رقيق كمس النسيم لأوراق الورد فيسيل من الورد دموع النذر إني أرى في المنام أني أذبح هناك فرق بين أذبح وبين أذبح ولذلك قال الله عن فرعون إن فرعون غلا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ولم يقل يذبح إنما قال يذبح هناك فرق بين الجبروت والطغيان وهناك فرق بين الرحمة والحنان الرجع الرحيم إذا أراد أن يذبح لا يذبح والطاغية لا يعرف الرحمة ولذلك يذبح ويثير الدماء دون ما خوف من الواحد الديان قوية عقيدة قوية أقوى من الصوم ابن الوحيد لشيخ بلغ من العمر أرزله ومع ذلك أمام أمر الله يهون كل شيء وتهون الدنيا وما فيها ومن فيها وما عليها ومن عليها رضاك خير من الدنيا وما فيها يا مالك النفس قاسيها وزانيها فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك فما أخفى أمانيها فنظرة منك يا شغلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها هذه عقيدة إبراهيم كما عقيدة إسماعيل لم يقل له يا أبتي اذبحني إنما قال له افعل ما تؤمر ولم يقل له يا أبتي افعل ما تأمر إنما قال افعل ما تؤمر لو قال له اذبحني لكانت الطاعة خاسرة على الذبح وحده أن افعل ما تؤمر لو كان هناك ما هو أشد من الذبح افعله ما دام ذلك بأمر الله افعل ما تؤمر إني أرى في المنام أني أذبحك كان الخلاف يقتضي أن يقول إسماعيل يا أبت اذبحني يا أبت اذبحني لكنه قال يا أبت افعل ما هناك فرق بين تأمر وتؤمر. تأمر يكون الأمر أمر إبراهيم، لو قال لا أفعل ما تأمر لكان الأمر أمر إبراهيم. أن نفعل ما تأمر، فإن الأمر هنا أمر من لا يغفل ولا ينام. افعل ما تؤمر. أنا وأنت عبيد لله، لا حيلة لنا، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت ولا راحة في الدنيا ولا رد للقضاء. افعل ما تؤمر. وتؤمر هنا فعل مبني من مجهول، ولائه الفاعل تقديره انت، والفاعل هنا فاعل الامر هو الله. لو كان هناك ما هو اشد من الذبح تفعله ما دام ذلك في رضا الله، وما دام ذلك تنزية لاوامر من لا يقبل ولا ينام. هذا هو جانب العقيده، فتجدني ان شاء الله من الصابرين. لم يقل ستجدني من الصابرين، انما قال ان شاء الله، لان انسانا لا يملك الحول ولا القول الا بمشيئه الله. وانما قال من الصابرين ولم يقل من الصالحين، كما قال شعيب لموسى: فان اتممت عشرا فمن عندك، وما اريد ان اشق عليك، فتجدني ان شاء الله من الصالحين. اما اسماعيل فقال لابيه: فتجدني ان شاء الله من الصابرين. لماذا قال شعيب من الصالحين وقال اسماعيل من الصابرين؟ لان المقام الذي قال فيه شعيب من الصالحين كان مقام معامله، يريد ان ياخذ عقد اجره مع موسى، والمعاملات تحتضن الصلاح والتقوى. المعاملات بين الناس لا بد ان تقوم على الصلاح والتقوى. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. التاجر الصدوق الامين. المعاملات تحتاج الى صلاح والى تقوى. اما مقام اسماعيل فانه مقام بلاء وشده، والبلاء والشده يقتضيان الصبر الجميل. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. جانب العقيده. تعال معي بعد ذلك الى جانب التربيه. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. وفي قراءه فانظر ماذا ترى. وهناك فرق بين ترى وترى. ترى يعني ما تراه انت، من راى يرى ترى. أما تري فمن أرى. ماذا تريني في أمرك؟ ماذا تقول لي بعدما ترى في نفسك وترى تنسب مفعولين إذا كانت علمية، وتري تنسب ثلاثة مفاعيل لأنها من أعلم وأرى. يا معشر السادة، وما جانب التربية هنا؟ انه استشار ابنه، استشاره وكان يقدر ان يقتله ويذبحه على حين غسله. فالامر امر الله، ليس في حاجة الى استشارة، ليس في حاجة الى ان يقول له فانظر ماذا ترى. كان يستطيع ان يأخذه على حين غسله ويذبحه، وليس في امر الله استشارة. انما استشارة الذبيحة، لانه لو ذبحه بدون استشاره ولكن له لما قال انظر ماذا ترى ظهر فضل اسماعيل وظهرت عقيدة اسماعيل عندما قال يا ابت افعل ما تؤمر. ثم ماذا قال صلى الله عليه وسلم في تربية الاولاد؟ لا حبر سبعا لا الذبح سبعا وصاحبه سبعا. مراحل النمو على ثلاثة اقسام في التربية. السبع السنين الاولى ملاحظة، اذا ولد لك غلام فلاعبه سبع سنين ابتسم له دائما، كن معه مرحا، فإذا ما بلغ سبعا فأجبه سبع سنين إلى أن يبلغ الرابعة عشرة من عمره أجبه فيها، فإذا بلغ الرابعة عشرة فاجعله لك صاحبا لمدة سبع سنين. ما ترك الإسلام شيئا، ما ترك الاسلام شيئا. ان الاسلام اصحاب الانسان ايام كان نطفه امر الوالد ان يكون اكله حلالا حتى تكون نطفته حلالا. ان الاسلام امر الوالد ان لا يتعاطى ما يغلب عقله عن ذكر الله، فلا خمرا ولا دخانا ولا حشيشا ولا افيون. وقد ثبت بالابحاث الطبيه ان الزوج اذا اتى زوجته وهو غائب الحق بسبب تعاطي شيء من المخدرات كان الولد الناتج من هذه النطفه مصابا بخبل عقلي واحتفاظ عصبي. الولد اذا خلق من نطفه كان اخلى به غائبا اسماعها اصيب بخلل عقل، اصيب بخلل عقلي واهتزاز في الجهاز العصبي. والجهاز العصبي هو الرئاسه العليا او القيادة المركزية لأجهزة الجسم كلها. فالله تعالى اقام في الجسم مصانع كيميائية دقيقة يسمى الغدد الصماء. والغدد قسمان، قسم يخرج داخل الدم وقسم يخرج خارج الدم سكريشن او اكسكريشن. هذه الغدد كالغدد العرقية والغدد البولية والغدد الدمعية تفرز خارج الدم، اما الغدد الاخرى التي تفرز داخل الدم فكرشن كالغدة النخامية والصنابرية والبرقية والادرينالية الى غير ذلك من المصانع التي رسبها من لا يغفل ولا ينام. لا اله الا الله. وكل غدة تعمل بنظام دقيق بحيث لو زاد افرازها جزيئا صغيرا يختل ميزان الجسم كله. غدة النخامية وغدة الصنوبرية وغدة البرقية وغدد تسمى الباراثروين وغدد أدرينالية فوق الكليتين وغدد فوق القلب وغدد اسفل المخ ونظام دقيق. اذا سالت العلماء عنه قالوا لك اقرا قوله تعالى: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار متين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه نقعه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. دواؤك فيك دواؤك في كرامات السر وداؤك من كرامات السر وانت الكتاب المبين الذي باحرفه يظهر المضمر وتزعم انك جرم صغير وفيك انصر العالم الاكبر. انت معجزة المعجزات يا ابن ادم. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إذا امتص الذباب شيئا من طعامك لا تستطيع أن تخرجه من جوف الذبابة. ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. ان الله لقوي عزيز. واحفظوا من لا يغفل ولا ينام. يصحبك الاسلام وانت ما تزال في عالم الاجلة. ويقول لك اذا ولد لك مولود فان اول عمل تقوم به ان تؤذن في اذنه اليمنى وتقيم الصلاة في الاذن اليسرى. بل ان الاسلام لا يرجع الى الوراء بعيدا بعيدا. ويقول للزوج اذا اردت ان تأتي زوجتك فعليك ان لا تنسى ذكر الله لا يشاركك الشيطان في ولدك. فقبل ان تخلع ثيابك قل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اذا قلتها عند مباشرتك حقك مع زوجك عصم الله وليدك من الشيطان. ترضية. اذا ولد المولود فأذن في اذنه اليمنى وأقم الصلاة في اليسرى. لماذا؟ حتى يكون اول صوت يصل الى قلب المولود هو قول لا اله الا الله. واعلم بان المولود عندما يولد يسمع بمجرد نزوله الى الدنيا يسمع ولكن عينيه لا ترى الا بعد 7 ايام. جهاز السمع يعمل بمجرد وصوله من عالم الارحام وجهاز الابصار يتأخر اياما قلائل. ولذلك قال مولانا: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. لا اله الا الله. تقدم السمع على الابصار لان السمع يعمل اولا

فأول عمل عمل عملة أنه أغلق أبواب الكساتيب التي كانت بمثابة منابع صافية تضر على الأمة القرآن الكريم. وقال سيادة الصار أحد رجال مجلس الثورة، قال إن الكساتيب تمثل التوحر في بلادنا. ألغاها فنبض معين القرآن وجست منابعه حتى أصبح الأزهر الشريف يخرج رجالا لا يجيدون قراءة القرآن في المصحف. أنا أتحدى شيخ الأزهر لو كان يحفظ القرآن، أتحدى لو كان هناك عالم من الذين تخرجوا بعد 61 بعد تطوير الأزهر. والله يعلم أنه ليس بتطوير وإنما هو تدمير، تدمير الأزهر في سنة 1961 عندما أخذ الأزهر ليلا إلى مجلس الأمة، إلى مجلس الأمة، إلى مجلس الأمية، ووضع الأزهر أمام الأعضاء فغسلوه وكفنوه ودفنوه ولم يصلوا عليه صلاة الجنازة. غسلوا الأزهر في مجلس الأمة وكفنوه ودفنوه وأهانوا عليه الصراط، حتى أخبرني أحد العلماء أنه هو امتحن الطلاب الذين يلتحقون بالأزهر. قال السائل للممتحن للطالب: ماذا تحفظ من القرآن؟ فأطلق الطالب مليا أي سكت برهة ثم قال: أحفظ سورة التشهد. قال له السائل: وهل التشهد سورة يا بني؟ قال له: نعم. ألسنا نقرأها في الصلاة؟ ماذا تحفظ غيرها؟ سكت. ماذا تقرأ بعد الفاتحة في الصلاة؟ قال: قل هو الله أحد. قال: لو افتح المصحف واقرأ منه آيتين أسمع لي قراءتك. ففتح الطالب المصحف على سورة الروم، وسورة الروم أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أذن الأرض. أتدرون كيف نطقها الطالب؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم غلبت الروم في أدنى الأرض؟ ألم غلبت الروم في أدنى الأرض؟ ألم، مع أن ألم هذه حرف نفي وجزم وقيد. لو أن الدنيا وما فيها اجتمعت على أن تدخلها على الفعل الماضي ما استطاعوا أن يدخلوها على الفعل الماضي، إنما تدخل على الفعل المضارع وحده. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم؟ ألم أقل لكم إن الشيطان لكم عدو مبين؟ ألم لا تدخل على الماضي أبدا؟ لكن الطالب أدخلها على الماضي بجهله المركب. أخبرني أحد العلماء، قال: دخلت أحد المساجد ليصلي المغرب، فوقف الإمام يقرأ في الركعة الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، إلهكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إلهكم. فلما فرغ من الصلاة قال له العالم: ألهاكم التكاثر؟ فقال له الإمام: إلهكم التكاثر؟ قال له العالم: ألهاكم؟ فقال له الإمام: يعني احنا روحنا في البخاري يا أخي؟ أيك قرآن، ربوا أبناءكم على القرآن، ربوهم بالقرآن، فإن قرآن القرآن في ظل العرش يوم القيامة. صاحب ولدك سبعا إلى أن يبلغ 21 من عمره وبعد ذلك سلم امره لمن لا يغفل ولا ينام. ان الغصون اذا قومته اعتدلت ولا يلين اذا قومته الخشب. اضحى يمزق اسرابي واضربني ابعد شيب ويبغي عندي الادب. ايها الاخوه الاعزاء هذان درسان، احدهما في العقيده والاخر في التربيه، ولنا لقاء اخر مع ابراهيم ذبيحه اسماعيل. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، لو سألنا عن الجانب الاخلاقي للامم لاخبرتنا الحقائق ونطقت الادلة صافحة قاطعة بأن الجانب الأخلاقي للأمة هو محور ارتكازها ومركز دائرتها وعمودها الفقري وحجر زاويتها والعنصر الفعال في حياتها. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ولأجل هذا فإن الله تعالى عندما مدح نبيه محمدا مدحه بما منحه، فلم يقل له وانك لعلى مال كثير، او انك لخطيب مفوه، او انك عالم محرير، او انك اديب مثقح. انما قال له في كلمات موجزات: وان لك لاجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم. والمنبر يسجل بكل الاسى والاسى، يسجل عبارات الخزي والعار لما قدمته وزارة الاعلام ايام عيد الاضحى من شحنات مهلكات موبقات مفسدات مضيعات للاخلاق. ما كان يليق بعيد الاضحى ان يفعل به في بيوتنا هكذا. في يوم الاثنين مدرسة المشاغبين، في يوم الثلاثاء القاضي والجلاد، في يوم الاربعاء مطار الحب، في يوم الخميس يا حلاوة الحب والسكرية وحواء الساعة 12، حواء الساعة 12. وتأمل معي هذه المهمة. المهلكات جميعها. تأمل معه. أما مدرسة المشاغبين فإنها تحرض التلميذ على أستاذ. تحرض التلميذ على أستاذ أن يهزى به وأن يسخر منه وأن يستعمل معه الأخلاق الفاسدة. مع أن الشاعر الحكيم يقول: قم للمعلم وفيه التسجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أرأيت أكرم وأجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ قم للمعلم وفيه التسجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أما شعار أبنائنا اليوم: قم للمعلم وفيه الترطيش، كاد المعلم أن يكون شويشا. هذا شعار أبنائنا. مدرسة المشاغبين وأهل البلد في حاجة إلى مزيد من المشاغبة. مدرسة المشاغبين التي تفسد الأخلاق وتفسد المعاملات. اسمع معي إلى ما قاله سيد الكائنات. يقول الحبيب محمد: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة وتوضعوا لمن تعلمون منه. أوضعوا مدرسة المشاغبين. لا إله إلا الله. أهكذا تباع في بيوتنا على امتداد 4 ساعات والجمهور يقهقه وأنا لست أدري على ما نضحك، على ما نقهقه؟ على ضياع المسجد الأقصى، على ضياع مدينة القدس، على ضياع فلسطين، على ضياع الجولان والضفة، على ضياع القطاع وسيناء؟ على ما نضحك؟ على هذه الدماء التي تراق بين العراق وإيران؟ على ما نضحك؟ على هذه الدماء التي تراق على أرض أفغانستان؟ على ما نضحك؟ على هذه الدماء التي تراق على أرض سوريا بيد عدو الله حافظ الأسد؟ وقد نشرت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية أن سوريا يوجد بها 3000 خبير سوفيتي، وأن المعاهدة التي وقعت بين حافظ الأسد وبين قادة الكرملين تسمح للقوات السوفيتية أن تحتل سوريا على جناح السرعة احتلالا عسكريا. فروسيا هناك وأمريكا هنا والإسلام تائهم بين روسيا وأمريكا. الإسلام حائر بين هنا وبين هنا. ومدرسة المشاغبين. يرحم الله القائد صلاح الدين الأيوبية. كان جالسا مع كبار ضباطه ذات يوم فدارت بينهم نادرة طريفة، فضحكوا ولم يبتسم القائد صلاح الدين. فقال له احدهم: ايها القائد، نحن نضحك، فلماذا لا تبتسم؟ اتدرون ماذا قال لهم صلاح الدين؟ قال لهم: اني استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. استحي استحي ان يراني الله مبتسما والمسجد الاقصى في ايد الصليبيين. حتى الابتسامة حرمها على نفسه تحريم منع لا تحريم شرع. حرمها والمسجد الاقصى في ايد الصليبيين. مدرسة المشاغبين. مدرسة المشاغبين. الفساد الكبير، التعريض الكبير، وأسماء المسرحية، نداء الأذان، الله أكبر الله أكبر، على من تنادي؟ أيتركون عاد الإمام وسعيد صالح ويذهبون إلى الله؟ والله ما قام وقت ما لبى أحدهم نداء الله. من قام؟ والله الذي لا إله غيره، إن الأسلام له نفس. فأنتم تعلمون أننا شعب يحب الخير لغيره، فمن كان عنده تلفزيون لا يكتفي بأن يسمعه هو، بل يرفع صوته حتى يسمع الجيران جميعا. وبالأمس كان بجوارنا تلفزيون ارتفع صوته حتى طارد النوم من عيني حتى بلغت الساعة الواحدة من صباح اليوم، واذا بالمسرحية تنتهي، مسرحية المجنون، جوز المجنون حوالي الساعة 12، مسرحية المجنون، مسرحية المجنون الذي يعظ الناس صباحا في كلمتين وبس ويفسدهم اخر النهار، يفسدهم اخر النهار ويعظهم صباح، وبعد ان انتهت المسرحية اذاعوا قرآن. سمعت المقرأ يقرأ يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، وإذا بأصحاب التلفزيون يغلقون الجهاز قبل أن يسمعوا جواب الله على السؤال. لم يطيقوا صبرا أن يجيب القرآن على السؤال. يسألونك عن الأهلة إن هي مواقيت للناس والحج، سمعوا يسألونك عن الأهلة وصمت الآذان عن سماع جواب الله كأنه حقل الألغام، كأن القرآن أصبح حقلا من حقول الألغام. من اقترب منه انفجر فيه. ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متفزعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مدرسة المشاغبين حتى ساء التعليم وساف لهم التعليم وضاع المعلمون. حتى قرأت بالأمس رسالة من طالب بكلية التجارة بجامعة المنصورة أرسلها إلى محرر الأخبار، وقلت أظن أن الطالب سيقول لمحرر الأخبار لماذا لا تدرسون الإسلام في الجامعات؟ لماذا خلت الكليات الجامعية من الدين؟ لماذا لا يعرف الإسلام طريقه إلى كليات الجامعة؟ أحضروا الإسلام إلى الكليات. كنت أظنه سيقول هكذا. أتدرون بأي شيء يطالب الطالب؟ يطالب ماذا؟ يقول اطالبه بعرض البرنامج ساعة الأيضا. هذه كان حل يطالب بإعادة الهل والسحراء. وكلم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يقول للعبد الصالح هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ هل اتبعك؟ هل حرف استفهام فيه رقة الماء اذا انساد من السحب؟ فيه نصاعة وفيه طهارة وفيه نقاء وفيه صفاء وفيه وفاء. هل اتبعك؟ ولم يقل له هل اصحبك، مع ان المتكلم موسى احد الانبياء الخمسة الذين يعتبرون من اولي العزم، وعلى رأسهم سيدنا محمد ونوح وابراهيم وموسى وعيسى. فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. موسى الكريم الذي قال له مولانا اني انا رب فاخلع عليك وانا اختارتك والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ان اصطفيتك على الناس كل هذه الناشين وكلها ايك الاوسمة، ومع ذلك في مقام العلم يقول للخضر هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ اتبعك، اتقبلني تابعا؟ فيقول له العبد الصالح انك لم تستطيع معي صبرا. لم يقل له انك لا تستطيع، انك لن التي تفيد تأديب الناس، ولم يقل له انك لم تكون من الصابرين، انك لم تستطيع. يعني اذا كانت الاستطاعه قد نفيت فمن باب اولى الصبر، اذا كان لا يستطيع فكيف اصبر؟ ويزيد الله تعقيدا وكيف تصبر على ما لم تحط به قدره. ومع ذلك يعود موسى الى ادبه والى خلقه في مجال العلم فيقول فتجدني ان شاء الله صابرا. ثم ماذا؟ ولا اعصي لك امرا. وهكذا الادب، ادب المعلم مع المعلم، ادب التلميذ مع الاستاذ. اما مدرسه المشاغبين فتحكم العلاقه في معاهد العلم، واما مسرحيه العيال كبرت فتحكم العلاقه بين الولد وابيه. مسرحيات انتزاح لحساب من هذا، لحساب من هذا الخراج. انا واثق في هذا المكان ان مشيه ديان رجل الصهيونية الاول لو سألنا وزارة الثقافة ما فعل في بيوتنا مثلما فعلنا بانفسنا. ابدا هذا دلال. وهذا بهتان. مسرحية وفيلم شهر عسل بدون انزعاج. فيلم البصرية ولم يقم بلغت حصيلته حتى الان 100,000 جنيه. وهو الان يعرض في 3 دار للسينما لشدة الاقبال عليه، وفيلم البصرية كما قال احد الصحفيين عبارة عن كباريه. يعرض الشذوذ، يعرض شذوذ الاخلاق، ويسيء الى سمعة مصر. هكذا نجني حصاد الهشيم. اسمعوا الى حصاد الهشيم، اسمعوا. مدير شركة السلع الكهربائية يختلف 1,000,000 مصباح كهرباء. غفير مخازن في حي السيدة زينب يختلف اجهزة المعوقين ويبيعها ب3,000 جنيه. اجهزة المعوقين المقارن بالشلع يسرق الاطراف الصناعية. غفير حاميها حراميها. غفير يسرق اجهزة المعوقين المصابين. ينام الرجل النومة فتنزع الامانة من قلبه. حديث رسول الله حتى يأتي على الناس زمان اذا رأوا فيه رجلا امينا عجبوا وقالوا ان في بني فلان رجلا امينا. ويوم اطلقنا اسم الامين على كل من هب وذب ضاعت الامانة. هذا امين الحزب، وهذا امين الصندوق، وهذا امين المخازن، وهذا امين شرطة، وهذا امين الهنادي. وضاعت الامانة، ضاعت الامانات. مدرس يقوم بالتدريس لزوجة زوجها في احدى الدول العربية، والزوجة تفتح الباب للمدرس وزوجها غائب هناك، والزوجة عندها من العمر 19 سنة وتتغاطى دروسا خصوصية. قام المدرس بسرقة اجهزة الكترونية ب5,000 جنيه من صاحبة الدروس الخصوصية. تلفزيون ملون، فيديو ريكوردر الى غير ذلك. اسمعوا حساب الهشيم، اسمعوا حساب الافلام والمسرحيات. زوج يدخل على زوجته يوم العيد، ماذا طبخت لنا؟ قالت له طبخت لك عدسا. فيحمل حلة العدس وهو تغلي بعدسها ويصبها على زوجته فتموت قتيلة. حساب الهشيم، حساب الهشيم. سرقات واختلاسات. ويرحم الله اياما كانت الزوجة اذا ودعت زوجها قالت له عند وداعها له وهو خارج فقرا وراء لقمة العيش كانت تقول له يا فلان

اما لو سألت تلميك عمل كفائي هسي كارت اسمان تفضل عزلنا حدها فيه ها انما الغني ثم هو احد الدين والمال ولذلك شوف ربنا بيقولوا انا عايز اتسمع الصلاة على النبي في سورة التوبة ايتين الانسان لما بيقراهم بيشعر بالاندهاش الآن أولمية بتقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا الآية الثانية بتقول ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا سبحان الله يعذبهم بالمال والأولاد يعني الواحد ما يحسدش الغني لا يحسده على فضله ما انت لو عارف المرار اللي فيه الغني كنت تحمد ربنا على الصابونة اللي بتقدروش والله والله العظيم ده فيه واحد كل ما ياكل يسأل السهب اسكاه عشان معاد الدوس له قبل الاكل دوس وفي اثناء الاكل دوس وبعد الاكل دوس انت بنحط قدامك الطبق المش الجد بيلعب فيه شطرنج وعمال يلعب كده هو زي الفريق بتاع كوزمس بتاع النهارده والزمالك وانت ولا انت هنا تقول نلعب ما تلعبش ايما من عيني هاتيك المجال يا شباب الفخم يا بغل الصغالي انا هدف واحد الله اقول نلعب ما تلعبش وبعد ما بتاكل بتسال الشريط خلص ولا لا فريسكاوي وفيشاري وسيدوبلي وهكذا يبقى تحسب ايه بقى تحسب ايه ده انت ما دام تقول ان انت حرك ايديك ورجليك احمد الله لان غيرك بينام سليم بيصبح مشلول يحرك ايده ما تتحركش رجله ما تتحركش لا اله الا الله انا عايز اتوحد الله انا اعرف واحد غني يعني بيلعب بالفلوس بيها كان من عطه بيدي الواحد صغير كل شهر 50 ساعة وبعدين جهت الشهر قال لك ولا مديني بقى الصابة مش حديه مع انه 50 ساعة بتمثل عنده ايه ذرة في رمال على شاطئ المحيط الهادي يعني. الرجل كان شفت عليه زي حتى رأي الشهر. سلام عليكم يا معلم عليكم السلام. ما قال ليش تعالى عشان ما قالت ايه. قال الفرد بصيرك ايه بقول لك سلام عليكم. قال لي بقول عليكم السلام. قال لا. هو يا خلاص. نرجع للطوبر انا كنت عارف انها. ما عايش افكرها ولا ايه. سلام عليكم يا معلم. قال لي يا سيدي وعليكم السلام. انا ما نسمعك وشايفك اهو. خلاص انه ماشي. الغني ينام النوم الليلة ديت يصبح يشوف في المنام رؤية غريبة يشوف الفقير ده ماسك سيفه بيهوي به على راسه الراجل من ضربة السيف في المنام فجح فقام لقى نص اليمين مسلوق فأول ما قام الصبح نادى على ابنه وقال له ايه قال له تعرف الراجل الاسمر اللي بيصلي في جامع الملك قال له ايه قال له ده راح له ده يا عم فلان تعال كلم ابوك قام الراجل اول ما راح له لا انا انت ترى قام الغني بيمد ايده في الخمسين صار ايده الشمال وبيسلم وبيديها له قام الفقير قال له والله ما خد قال له ليه قال له انت ما تجيش الا ضرب السيف حاجه غريبه يعني ها ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي سكنا جعلوها للجسد واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا انا عايز اتوحد عايز اتوحد قول لا اله الا الله واستناها للصلاة على الحبيب قلبك يطيب ولذلك النبي قال ايه النبي قال طوبى لمن عاشر اهل العلم والحكمة وخالط اهل الذل والمسكنة يا سلام شوف طوبة هو فكر ان طوبة على اهل الطوب لا طوبة دي به ايه انما الدنيا طوبة تم فيه مربوطة ها زي كوسة تم على اسم كوسة ها فطوبة هنا به ايه به ايه يعني ايه يعني شجرة في الجنة او درجة في الجنة الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب طوبى يعني درجة من درجات الجنة ربنا يعدنا واياكم انا عايز اتوحد الله الوليد بن المغيرة راجع عشان يشوف ايه رد النبي مضيون نطلب الناس دول. فعايزين نشوف بلال ولا عمار ولا خباب ولا صهيب ولا ابن مسعود. بس لا النبي فارد الرداء اللي كان بيحطه على كتفه فرده على الارض ومقعد عليه الفقراء. وبيقول لهم مرحبا بمن اوصاني ربي بهم خيرا. يا سلام. شوف كمان الكلام، مرحبا بمن اوصاني ربي بهم خيرا. الله العظيم. انت عارف انت لو شربت كوبايه ماء عند واحد فريق تشعر ان طعمها شكل تاني، طعمها حلو. الغالب يقول لك كوبايه الميه وعايزك تقوم تديله تعظيم. سلام. يا سلام. يا سلام لو الفقير ما قدمش واجب التحيه للغني اذا كان بيديله كيلو لحمه في العيش. يقول لك الواد ده نفسه كبير، شوف مديله 2 كيلو لحمه حتى ما قال لي سانكيو. هات سانكيو يا بيتي. دي غريب. يا سلام على التظاهر والتفاخر لما يبقى في الصرح ده ويروح المعلم يرقص ويرجع البت اللي عماله تقول يا اما القمر هيقول لها تعالى ويلزق لها ورقه ب 100. ما هو الورقه ب 100 بقت ورقه التجاره دلوقتي، ورقه الاصل. يلزق لها على ورقها ويقول لها قول المعلم، تقول المعلم، المعلم شطاره شطاره، ربنا يفك سجنه فك سجنه. يا سيدي اللي تقول لك والله كان جنبنا ذات النهار فرح وكملت الجمعه وقفت البت تقول يا ام زكي زكي ليا يا رب الساعه بقى بتلعب الفجر وانا رايح اكره حب في الجمعه يا رب يا تاخد زكي يا سكته بقى انا ده يا مصيبه شوف زكي يا الله رب زكي يا حي شريت المواد المال وخلاص خير من الله قلت منك يا زكي. حاجه غريبه، حاجه غريبه وبلد تاريخ في تاريخ الله. طب انت بنت عندكم فرح ليه بتقلقوا ما دام ملان الناس؟ حرام، ده حق الجار على جاره. سبحان الله. بيقول لك اذا دخلت لاهلك بفاكهه فاما ان تعطيه منها واما ان تدخل بها سرا ولا تترك ابنك يخرج بها فيغيظ بها ولدا. شوف كلام المستفر. يعني حتى لو انت دخلت الثلاثة كيلو كم متر اول الشهر يا احلي وبعد ما صرفت العشر كيلو فقلنا خد لدارك شوية كم متر واذا كان الكلام ده مش صح للنبي قلبي حاسس والله الا تدخل بها سرة. ادخل بها سرة ووكل عيالك جنبك انت تعالوا كله ما تطلعوش بالكم متر بره. ليه؟ قال له هياخد كم متر ويقوم الواد وشوف يا حوده بابا جنبنا امبارح حوده ابوه غلبان لو جاب لهم شوية بطاطا يعلم حتى الطوارئ في البيت. ها؟ لا لو جاب شوية سمك يعلم حتى الطوارئ ضد الوفا. يعني هيجيب الوفا. فالنبي يقول وكل عيالك قدامك ولا تترك ولدك يخرج بها فيغيظ بها ولدك. ومش كده وبس، ده انا عايز اسمعني الصلاة على الحبيب. ده بيقول ولا تؤذيه بريح قدرك. يعني لما تكون انت عايز تشوي حتة لحمة بالليل اقفل الشباك ما تخليش الدخان يتسرب لجارك، لان جارك يمكن نايم على شوية عدس بمخ بصل يمكن يشم الريحة دي يحصل له تهيج في الاعصاب. عقله يطير. يدخل عنبر رقم 4 احوال مستعصية حبتية. اعمل معروف، اعمل معروف يا اخوان. ما تحب تشوي حتة لحمة اقفل الشباك. طيب اه الغرض يعني لو اعرف جاب لحمة يا حمي اي طيب اعمل حسابه ان جنبه ده. انا عايز اتوحش قول لا اله الا الله. بس لا النبي فارد رداءه للفقراء. ايه يا محمد؟ قال لي اسمع يا وليد، شوف ربنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا سلام. فقال الوليد اقول له، قال له ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. شو كلمة فرطا؟ يعني امرا ساقطا لا قيمة له. انت عارف لما تروح للتلحين بيقول لك انا عندي شوية عنب فرط، فرط يعني عنب ساقط. ها؟ فبرضه امر الوليد فرط، امر ساقط لا قيمة له. شوف ولا تعد عيناك عنه. اوعى عليك تحوض عنهم، خلي عينك عليهم دايما. ومش كده بس، وارصح بهم خير. قال له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولذلك سيدنا النبي بيقول ايه؟ بيقول ان فقراء امتي يدخلون الجنة قبل الاغنياء ب500 عام. تعرف ليه؟ ما عندهمش حصة حساب. ما هو الفقير ربنا هحسبه فلوس، ما فيش فلوس. ده هو يوم ما مات كان انضف من الصيني بعد غسيل. يقول لك الفقر للجدعان، الفقر جدعان. ما هو بالتالي واحد فقير تحب تبقى فقير ولا غني؟ قال لا فقير احسن. ليه يا ابني؟ قال اللي عرفناه احسن من اللي ما عرفناهوش. احنا والله يا رب احنا فقير اللي راح يحل الدم عند الدكتور. الدكتور قال لي انت عندك فقر في الدم يعني. قال له يا خبر ابيض، هو حتى الدم رقصه. انا عايزك تسمعني صلح الحديث. فالفقير ما عندوش حصه حساب، انما الغني عنده حساب وجبر وهندسه وميكانيكا تطبيقيه ودغري مثلث برضه. بس عبال ما يتحسب على الجبر والهندسه والحساب ده اهو والكسور الاحتياجيه والعصريه يكون الفقير خلص دخل الجنه بقاله 500 سنه قاعد متمتع. ليه؟ لان اسال حساب يوم القيامه هو حساب المال. حساب المال ده النبي شرب ماء شوط مرة، شرب شوط ماء برديه مرة. ابو ايوب المنصري بردين شوط ماء في الهواء. النبي بعد ما شرب بس لابو بكر وعمر وقال لهم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شوط ماء برديه. شوف النهارده تبقى التلاجة مليان مما جميعه. يبقى حاطط اللحوم بانواعها والاسماك بانواعها وكراتين الفراخ بانواعها. ها؟ وبجانب هذا زجاجات الخمرة. يبارك الله بالمعصية. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع اللقاء. النبي كان صاحب مبدأ. النبي كان صاحب مبدأ لا يتغير. النبي كان لا يعرف التمثيل إنما كان قيادة قدرة. كان قيادة وكان قدرة. لما يذبحوا شاة واحد يقول انا علي ذبحها، الثاني يقول انا علي ذبحها، الثاني يقول انا علي ذبحها، يوم النبي يقول له وانا علي جمع الحصى. يا سلام. النبي ايوه مش بيقولها عن طريق المجلد، بيقولها فعلا. وان جمع الحصى فعلا. الصحابه قالوا يا رسول الله ما نود ان تعمل. قال لهم والله لا اجلس وانتم تعملون، ان الله يكره من عبده ان يكون متميزا على اخوانه. حد شاهد احط رجلي على رجله على كرسي فوتيه واطلع الفلوريدا والكليوباترا؟ لا، لابد ان يشتغل بنفسه ويعمل بنفسه وهو خير خلق الله على الاطلاق. اسال الله لي ولكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.